العيدان أيام التشريق إلا فيما استثناه النص والتالي يوم الشيء. تعالوا بنا حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عاص أبا القاسم. طبعا في مذاهب كما مضى معنا ماذا يقول بوجوب صيام هذا اليوم وماذا يقول باستحباب صيام هذا اليوم وماذا يقول بتحريم صيام هذا اليوم. والصحيح تحريم صيام هذا اليوم، ولذا دخل في الأيام المنهي عنها والصيام المنهي عنها. أما حديث هذا عمار إخوان ومشهور، لكن هو ضعيف بسبب الضعف، ويغني عنه لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين في الصحيحين، وقد سوق ذلك في أول كتاب قوله يوم الجمعة منفردا. اتفضل. لو اخ شعبان نبنى على الشك نبنى على اخر يوم شعبان الهلال يقوم على نبنى على الشك نبنى على يكمل ويكمل نكمل عدة شعبان ثلاثة. قولوا يوم الجمعة منفرد، لا يصوم الجمعة منفرد انما يصوم يوما قبله او يوما بعده. قال عن ابي هريرة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوم قبله او بعده. عن جويرية بن الحارث رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة وقد اصبت امس. قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. طيب تعالوا الى يوم السبت. قال يوم السبت منفردا. عبد الله بن مصر عن اختي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصماء بنت مصر قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا بحال عنبة قشرة، قشرة الشجرة شجرة العنب أو عود شجرة فلينظر. طيب العلماء تجاه الحديث هذا لهم مذاهب، منهم من ضعف هذا الحديث تماما كده، منهم من قال هذا الحديث منسوخ معنا، والصواب انه صحيح وليس منسوخا، ويمكن الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى. الان واحد يصوم السبت لان هذا هو السبت، لان اليوم هذا هو السبت. طيب هيصوم الجمعه والسبت؟ لا باس. هيصوم السبت والاحد؟ لا باس. اذا النهي يحمل على ايه؟ الصيام المنفرد. ممكن واحد من اهل العلم يقول لا ده هذا مطلق. طب افرض السبت اذا جاء يوم عاشوراء انا من بدايه استحباب صيام لانه بنيت عاشوراء. طب افرض السبت جاء يوم عرفه هنعمل ايه؟ هنصوم لانه عرفه. طب افرض السبت اذا داخل في ايام شوال ستة شوال هتصوموا لان شوال مش عشان السبت معنا. طيب افرض السبت ده جاء في صيام يوم ويوم مستحب حق الصيام الى الله صيام داوود صوم يوم وافطر يوم. اذا ليس النهي عن السبت ايه؟ مطلق، انما النهي عن صيام السبت ايه؟ مقيدا بانفراده. فإذا كان مقترنا فلا بأس، فلا بأس. ويكاد أن يكون هذا إجماعا من العلماء أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا ستصوم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فهموا هذا النص على أن الرجل يصومه فإن صام مقرونا عرفنا؟ طيب هنا جمعة ليه من يعني؟ ايوه العيد